إلى الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا إلى قول المصنف: وحتى للغاية والتدريج. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحتى للغاية والتدريج. معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو الاسم المعطوف. ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه. هذا ولذلك حتى، وهي من حروف العطف التي تفيد الجمع، تفيد الجمع يعني بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وفي الإعراب، الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم سواء كان سلبا أو إيجابا، وفي الإعراب أي الاتباع في الإعراب. ولها شروط سيذكرها الشيخ، وهي للغاية بمعنى أن ما بعدها يكون نهاية لما قبلها، وأن ما قبلها لا ينقضي دفعة واحدة وإنما يكون بالتدريج. ولذلك قال: معنى الغاية آخر الشيء. وهذا يترتب أن يكون ما بعدها جزءا أو كجزء ما قبلها، لابد أن يكون ما بعدها إما أن يكون جزءا أو كالجزء. وهذا يترتب أن يكون ما قبلها إما أن يكون كلا له أجزاء، أو ما ينزل منزلة الأجزاء ويكون نهاية، أن المجرورها يكون نهاية لما قبلها. ولذلك مثل النحاة قال: ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا. معنى ذلك يترتب أن يكون ما قبلها كلا، لأن الكل هو الذي له أجزاء، أو ما ينزل المنزل كما سيأتي. إما أن يكون هذا الجزء جزءا حقيقيا، ومثلوا له بقولهم: أكلت السمكة حتى رأسها، هنا حتى حرف عطف، وأفادت الغاية لأن عندما تصل إلى الرأس تنتهي، وأن ما قبلها لابد أن يكون كلا وهو السمكة. وهذه لها أجزاء، وأن الأكل بدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا، أي أن الأكل لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، لابد من التدريج. وهذا معنى قول الشيخ أن ما بعدها لا ينقضي، أو أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. ذلك الجزء جزء معروف أن الرأس جزء من السمك الكامل، أو ما ينزل منزلة الجزء، ومثلوا له بقول الشاعر. نعم. إما تحقيقا كقولك: أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقديرا كقوله: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. نعم، كلمة هنا قال: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد يعني وألقى الزاد، وحتى نعله، حتى حرف عطف، وأفادت أن آخر شيء ما هو النعل. يبقى كان هذا غاية، الغاية هو مجرورة كويس. وأن ما قبلها، نلاحظ أن كلمة النعل ليست جزءا من الزاد، ليس جزء من الذات ولكنه ينزل منزلة الجزء. قال هنا فعطف نعله بحتى وليست جزءا مما قبلها تحقيقا، بالحقيقة أنه ليست جزء لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يتقل ما يتقله حتى نعله. يبقى إذن هي ليست جزءا ولكنها بمنزلة الجزء. يبقى إذن حتى لها شروط. الشرط الأول أن يكون المجرور بها اسما لا يكون فعلا، وأن يكون ظاهرا لا يكون ضميرا، وأن يكون غاية لما قبلها. هذه الشروط التي تعمل بها، لأنها هي في الحقيقة محل خلاف. الكوفيون لا يزوجون الجر بها، ولما كان محل خلاف وضعوا لها شروط، قالوا ألا أن يكون المجرور بها اسم، معنى أن ذلك لا تجر لا لا لا تجر العطف عليها، معنى ذلك أنها لا تعطف الأفعال ولا تعطف الجمل، مختصة بعطف شنو؟ الأسماء. الثاني أن الاسم ليس كل الاسم، لأنها لا تعطف الاسم المضمر وإنما تعطف الاسم الظاهر، حتى وإن كان اسما ظاهرا لا تعطفه إلا إذا كان جزءا مما قبلها أو كالجزء. إذن عندها شروط للعمل ولا لا؟ أيوة. قال هل حتى تفيد الترتيب كما تفيده الفاء وثم؟ معروف الترتيب، شنو الترتيب؟ أن الأول هو الأول والثاني هو الثاني، ولذلك ماذا قال؟ فعطف نعله بحتى وليس جزءا مما قبلها تحقيقا لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. ندخل في لا للترتيب. لا لا ماشي، هي قاعدين في حتى يعني. لا للترتيب يعني هدايا أن حتى، هل هي تفيد الترتيب؟ قال لك لا لا لا تفيد الترتيب. ماذا شي تفيده؟ مطلق الجمع كالواو كالواو. زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب، ولذلك رد قال لا للترتيب، رد لهذا الزعم. إيش قال هو تفيد الترتيب في زعمهم؟ قال لا لا تفيد الترتيب. ماذا تفيده؟ كما تفيده ثم والفاء، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع. شنو معنى مطلق الجمع؟ احتمال أن يكون ما قبلها هو الأول والثاني، ولكن أيضا هي ماذا تفيد إلى جانب هذا العطف؟ تجيب التدريج. التدريج يعني شنو هو؟ أن ما بعدها أو ما ما ما ما ما قبلها لا يتم دفعة واحدة، وهو إما أن يكون تدريج انتقالي إلى الأعلى، أو تدريج إما أن يكون تدريج تصاعدي أو تدريج تنازلي. كيف تقول مثلا جاء القوم حتى الأمراء؟ أن الترتيب تصاعدي. أو يقول جاء القوم حتى العبيد، ترتيب إيه؟ وقد يكون هذا الترتيب ترتيب رتب، يعني ترتيب رتب. يبقى إذن هي قال وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو. مطلق الجمع كالواو. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. والكيس توه مثلا ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقتضيات والمقدرات، صحيح ولا لا؟ تو القضاء والقدر ما فيش ترتيب فيه من حيث هو، لكن من حيث أثر، كون مثلا هذا الشيء وقع بعد هذا الشيء أو قبل هذا الشيء، هذا تدين للمقدرات والمقتضيات، يعني الشيء المقدر مش في القدر نفسه أو في القضاء والقدر. ولذلك قال ولا ترتيب بين القضاء والقدر، هذا أن شيء مقدر ووقع ما يقتضيه هذا الشيء المقدر، هذا القضاء. هذا الوقوع في المقتضيات، يعني الشيء الأحداث التي تحدث، ولكن القضاء والقدر من حيث هو ليس فيه ترتيب ولا تعقيب. يعني ما المقصود بالمقتضيات؟ يعني الأحداث. وش المقدرات؟ أي ما هو مقدر على الشخص أن يقع. ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور. يعني إذن حتى من حروف العطف ولها شروط. ما هي شروطها؟ أن يكون المجرور بها غاية، وأن ما بعدها لا ينقضي دفعة واحدة، ما قبلها لا ينقضي دفعة واحدة، وأن ما بعدها جزء لما قبلها أو كالجزء، وأنها قد يفيد في الترتيب أي في التدريج. في التدريج قد تفيد. ماذا تفيد؟ تفيد إما التنازل أو التصاعد، وذلك حسب المقام. والشيخ قال أنها لا تفيد الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. نعم. وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. هنا انتقل إلى حرف آخر وهو من حروف العطف، وهو أو. قال إم هي تكون لأحد الشيئين أو الأشياء المذكورة مفيدة. ماذا تفيد؟ بعد الطلب. الطلب شنو؟ الأمر والنهي والاستفهام. بعد الطلب التخيير أو الإباحة. وبعد الخبر يعني الجملة الخبرية، في الجملة الخبرية الذي ليست طلبية، الشك أو التشكيك. ما الفرق ما بين الشك والتشكيك؟ الشك من المتكلم، والتشكيك أن المتكلم يريد تشكيك المخاطب في الأمر الذي يتحدث عنه. مثلا أقول مثلا قرأ الدرس زيد أو عمرو، إذا كنت شاك في القارئ من أحد هذا الشيء، لكن لما يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تشكيك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو على حق ومن هو على ضلال؟ ولا إيهام وتشكيك في المخاطب؟ هذه والتشكيك، هذا الفرق ما بين الشك والتشكيك. يعني أن يوهم المتكلم، يوهم المخاطب أن الأمر يحتمل فيه إيهام. نعم. مثالها لأحد الشيئين، مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، ولأحد الأشياء فكفارته إطعام عشرة. لبثنا يوما أو بعض يوم، في صحة هم أصحاب الكهف مثلا نقول ناموا في الكهف في وقت العصر مثلا، ومعروف بالظل يعني، استاجد في يلقي نفس العلامات اللي نام فيها هي اللي استاجد فيها. قال احتمال ان يكون اللي نمناها ده يوم او بعض او بعض يوم، شك ما علمش انه قد ماذا ما نام كم 300 وازدادوا تسع حوالي 309 سنوات، وهو حصرها فيش في يوم او بعض، لان يلقي الفارق ما بين الظل ما بين الوقت اللي نام فيه واليوم الثاني اللي استغرق فيه، هي الفرق بسيط، هي احتمال أن يكون يوم أو بعض يوم. وهي الفترة قديش سيد الشيخ؟ 309 سنوات قمرية، قمرية. أو لأحد الأشياء ماذا قال؟ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هذه واحدة، عشرة مساكين إطعام، والثانية أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كم حاجة؟ أشياء، إطعام عشرة مساكين هذه واحدة، أو كسوتهم يعني كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة. هل تختار واحدة منهم ولا تجمعها؟ واحدة منهم، هي إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشر مساكين أو تحرير رقبة. ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت. هنا في كلمة سواء ولما تجي معها همزة لاستواء الأمرين، كلمة سواء علي يعني استوى الأمران القيام والقعود، هل في تخيير هنا لأحد الأشياء؟ هنا الاثنين سواء، الأمران القيام والقعود سيا يختلفان، أو ليش موضوعة يعني ما تجيش أو هنا شو بتجي أم للدلالة على استواء الأمرين القيام والقعود، لكن أو هي يبتختار الأول أو الثاني. والسواء ماذا تقتضي سواء والهمزة؟ المساواة في في في في في اللي عند المتكلم بين الأمرين. إذن هنا هل تنفع كلمة أو؟ ليه؟ لأن أو لأحد الشيئين والهمزة وسواء تقتضي استواء الأمرين. لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء، ما تجيش لابد يكون سواء علي هذا الشيء وذاك الشيء. نعم. ولها أربعة معان. أي هي؟ أو. معنيان بعد الطلب وهما التخير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. يبقى لكم لها معنى؟ ولها أربعة معان. تعرفوا ليش معان جت بهالشكل ده؟ هي أربعة مضاف ومعان مضاف إليه، مجرور بالإضافة وعلامة جره قصر وين مقدرة على الياء المحذوفة، تقدير معاني اسم منقوص. معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر. الطلب شنو قلنا؟ الأمر النهي، وبعد الخبر الشك والتشكيك. جاب المثال ماذا قال؟ مثال على التخير تزوج هند أو أختها. تزوج بالأمر، هذا طلب ولا لا؟ هند أو أختها، هذه هي، هذه شنو هي؟ للتخير. معنى التخير لا يجوز زكاء الجمع ما بين الأمرين، ولكن أقول أن هذا أمر مفهوم شرعيا ولا لغويا؟ شرعيا. مثل ذلك فمثالها للتخير تزوج هندا أو أختها، ولذلك هذا الأمر أن تجمع بين الأختين لنا من وللإباحة. لكن معناها التخير شنو؟ أنه لا يجوز لك الجمع، بل تختار واحد الأول للثاني. وأما الإباحة يجوز لك الاختيار ويجوز لك الجمع، يجوز لك الاختيار ويجوز لك. لما تقول مثلا جالس فلان أو فلان، لك الحرية في أن تجالس الأول أو الثاني أو تجالس الاثنين، ليس هناك مانع. يبقى هذا هو الفرق ما بين التخيير، التخيير ليس فيه حرية الجمع، والإباحة لك فيه حرية الجمع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وللإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين، والفرق بينهما أن التخير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأباه. شو معنى هذا يا عبد الرحمن؟ أن يجوز الأولى ويجوز الثانية، ولكن الإباحة يجوز الأول ويجوز الثانية ويجوز الجمع ما بين الاثنين، والأولى لا يجوز فيها الجمع. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند بين تزوج هند أو أخت وأختها، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا؟ ما. ومثالها للشك قولك ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمرو، إذا لم تعلم الجائي منهما. إذا لم تعلم، أنا يقصد منه المتكلم، إذا كان أنت ما تعلمش الجائي منهما شو بتقول؟ جاء زيد أو عمرو. للشك احتمال أن يكون من الأول واحتمال أن يكون من الثاني. هذا الشك منين؟ من المتكلم. ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو، إذا كنت عالما بالجاء منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. شوف كيف هنا التشكيك يبقى من المتكلم عالم، ولكن يريد إدخال الإبهام على من؟ على المخاطب. هذا الفرق ما بين التشكيك والشك. يبقى الشك من المتكلم، والتشكيك أن يكون عالم ويريد أن يوهم المتكلم. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية، فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. وقوله تعالى هل يجوز أن يجمع بين الإطعام وبين الكسوة وما بين التحرير الرقبة؟ وبيختار واحدة منهم، تخير واحدة من الاختار اللي ناس. نعم. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية، معناها تكمل الآية كل اللي موجود فيها الأخوال والخالات والأعمام والصديق، وهذا يجوز لك أن تأكل منه، ويجوز أن تأكل من الجميع ولا لا؟ مفيش منعنا. قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، شك منين؟ من المتكلم. إيه؟ وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هل هذا شك أم تشكيك؟ لإدخال الإبهام على من؟ على المتكلم، على المخاطب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأمل طلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، تقول أزيد عندك أم عمر، إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، وتسمى أم هذه معادلة. أيوة، أم هنا قال لطلب التعيين تنقسم إلى قسمين، أم التي هي للتسوية، وأم اللي يطلب بها، أم الأولى بتاعت التسوية يطلب بها وبالهمزة أو لا يطلب بها، هي التي تدل هي والهمزة على استواء الأمرين عند المتكلم ما قبلها وما بعدها. يبقى هي أم والهمزة، أم والهمزة اثنين، الهمزة اللي قبلها وهي أم، قد تكون للتسوية ما بين ما بعدها وما قبلها عند من؟ عند المتكلم. وهذه لا تحتاج إلى جواب لأن ليست الاستفهام الهمزة، الهمزة هنا التي سبقت مش قال مثلا أزيد عندك أم عمرو، هذه لطلب التعيين، والتي لطلب التعيين هي التي يطلب بها وبالهمزة تعيين أحد الشيئين أو الأشياء، يعني أي أن المتكلم أو السائل، شوف الكلام، يتردد بين شيئين أو عدة أشياء ويطلب من المخاطب أن يعين له أحدها. يبقى إذن أم التي للتسوية وهي التي تأتي هي والهمزة للدلالة على استواء ما قبلها وما بعدها عند المتكلم، أما التي للتعيين فهي التي يطلب بها وبالهمزة تعيين أحد الأشياء، أي أن المتكلم يطلب من المخاطب تعيين أحد الأشياء أو الشيئين المذكورين. ليش؟ لأنه حصل له نوع من التردد بينها، وتسمى في الصورتين أم المتصلة، ويطلق عليها أم المعادلة. ليه؟ لأنه يتعادل ما قبلها وما بعدها، في الاستواء إذا كانت للتسوية، وفي طلب التعيين إذا كانت للاستفهام. يبقى إذن الهمزة أم تنقسم إلى قسمين، أم المتصلة وأم المنقطعة. أما المتصلة فتنقسم إما أن تكون للتسوية أو للتعيين. التسوية ما شروطها؟ أن تكون مسبوقة بهمزة لفظا أو تقديرا للدلالة على استواء الأمرين عند المتكلم. وأما التي للتعيين فهي مسبوقة بالهمزة للدلالة على طلب تعيين أحد الأشياء لتردد المستفهم بينها. ونأخذ الأمثلة. جاب المثال الأول: أزيد عندك أم عمرو؟ هذا سؤال، وبتحط وراء المثال علامة الاستفهام. نسأل فيك ماذا تقول؟ أنا متردد متأكد أن ما عندكش إلا واحد من اثنين، يا زيد يا عمرو. التردد لابد أن يكون بين المذكورين فقط. شو بتدير؟ ولذلك أنا نطلب منك التعيين. أين تعيين واحد من الاثنين؟ ما تجيبليش واحد خارج هنا. شو بتقول؟ زيد إن كان زيد، وعمر إن كان عمر. هنا اجتمعت الهمزة اللي هي آ الأولانية وأب، هذين الاثنين يطلب بها وبالهمزة التعيين. ماذا تلاحظون؟ أن المسؤول عنها، المسؤول عنه هو الواقع ما بعد الهمزة مباشرة، ونظيره ما بعد أم مباشرة. أما الغير مسؤول عليه إما أن يقع حيث يتقدم أو يتأخر، ليس بالضرورة. وين المسؤول عليه في هذا المثال؟ أزيد عندك أم عمر؟ وين المسؤول عنه؟ واحد من اثنين هذوما، يا زيد أو عمر. إذا قال لك إذا كنت قاطعا، يعني المتكلم شو كان؟ قاطع بأن عنده واحد من هذوما اثنين فقط، ما تدخلش طرف ثالث أو رابع. إذا كنت يعني أيها المتكلم قاطعا بأن أحدهما عنده، ولكنك شككت في عينه، يعني شككت في من هو بالذات، من هو بالذات، يعني هل هذا أو الثاني. نعم. ولهذا يكون الجواب بالتعيين. يعني شو معنى بالتعيين؟ تذكر هنا أو هذا؟ لا. هل تقول مثلا أزيد عندك أم عمرو؟ تقول نعم أو لا. لا، تعيين واحد من الاثنين فقط. وتسمى أم هذه معادلة. لماذا عادلت؟ عادلت زيد وعمر عند المتكلم، هو متردد بينهما بدرجة واحدة. يعني ما عنداش أن زيد عند في احتمال أو عمر في احتمال أكثر من الثاني. استواء الطرفين في التردد، هذه معنى المعادلة. استواء ما بعد الهمزة وما بعد أم فيش في تردد المتكلم، ما عندهاش ترجيح أو دليل لأي طرف من الأطراف. ولذلك شو يسموها؟ معادلة. معادلة مأخوذة من عدل البعير، مأخوذة من عدل البعير. شنو عدل البعير؟ البعير مش يضع عليه المحمل إن على اليمين وعلى الشمال، لابد أن يكون الموجود على الشمال مساوي للي موجود على يمينه، وإلا يحدث لابد من المساواة، لابد من المساواة. نعم. لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الآخر؟ عادلت الهمزة ولله، والهمزة أصلا ليش موضوعة؟ للاستفهام. يبقى إذن هي عادلت الهمزة في طلب التعيين، في طلب التعيين. ولذلك اشترط ماذا؟ أن يكون المسؤول عنه الأول بعد الهمزة مباشرة، والثاني بعد أم مباشرة. ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. هذا معنى الاتصال. هل تستطيع أن تقول أزيد عندك وانت تطلب التعيين وتسكت على الكلام هذا؟ إلا إذا كان أزيد عندك جملة مستقلة ما فيهاش تعيين هذا، بنقول أزيد عندك كيف تجاوب؟ نعم أو لا. هل فيها تعيين في هذه الصورة؟ ليس فيها تعيين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل. هنا اختصار فيها: وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، انتقل إلى حرف آخر. ليه؟ لأن الكلام فيها يطول في أم هدية إذا كانت للمعادلة، كما في إذا كانت للتسوية أو للمعادلة. اقرأ قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. شو معناها؟ أن هذه طلب التسوية، فيها إلا التسوية، ما هي كويس تسوية بين شنو بين شنو؟ أن ما قبل الأم جملة وما بعد الأم جملة، سواء عليهم أأنذرتهم جملة أم لم تنذرهم جملة. ولكن الجملة هنا في تأويل المفرد، لما بتأولها سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار، تأولت بجملة ولا؟ ولذلك قالوا في همزة التسوية أن تكون تقع ما بين جملتين في تأويل المفرد، في تأويل المفرد. غشوا تعبير القرآن الكريم، تقول هو ولماذا القرآن ما جابش الكلام على هذا سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار؟ جابه في المصدر، مش هي في تأويل المصدر ولا لا؟ ليش ما جاش المصدر الأول الكلام يعني؟ قال لو جاء المصدر لغابت الدلالة الزمنية، لأن المصدر ما فيش زمن ولا لا؟ وانت شو تقصد بهم؟ أن الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين وبر وفي كل الأزمان يستوي عندهم القضية هي قضية واحدة، الإنذار وعدم الإنذار واحد. وهذا من تستفيد على أنه الأمر مستمر من الدلالة الزمنية، ولو جئ من الجملة من الدلالة الزمنية في الفعل، ولو جبت المصدر ضاعت الدلالة الزمنية ولا ما ضاعتش؟ ولذلك يعني في التعبير فيها يقول لك لا، هو تعبيري او تعبيرك انت يعني ما معلش يحرج، لكن هذا قران، هذا يعني من ابلغ الكلام وافصح الكلام واجود الكلام واصح الكلام، هو كلام رب العزه العالم بخبايا النفس، وان الكفار طبيعتهم واحده في اي زمن وفي اي عصر، الانذار وعدم الانذار سياح، لكن هنا ضاعت الدلاله الزمنيه ولله، ذلك عدل عن المصدر ليش؟ للفعل. جي في في في آخر سورة الأنبياء: يوحى إلي أنما إله واحد فهل أنتم مستوون، فإن تولوا نعم، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدوا. تو هنا ونجيب لك له مثال آخر، خلي مش نوضح الآية هذه. تو لما نسألك نقول لك أزيد عندك أم عمرو، وأين المسؤول عنا؟ زيد وعمرو، وعين لي واحد منهم. أفرض أن عندك هذا يقول أزيد أم عمرو عندك، حطيتها في الخلف أثره، لأن هذا ليس مسؤول عنا، لأن دي هذا هو الخبر. لكن أقول لك أعندك زيد أم هو المسؤول عنه، شنو الخبر؟ لما تعرف أزي أعندك زيد، الهمزة للاستفهام وعندك خبر مقدم. يا سيدي خلوها جواب أجيب فعل جملة فعلية: أجلس زيد أم عمرو. يبقى شو بتكون؟ المسؤول عنه المسند وليس المسند إليه. ولذلك عطش تعرفها فعل لفعل المحذوف دل عليه الفعل المذكور. أجلس عندك زيد أم جلس عندك عمرو؟ عرفت كيف الكلام؟ ولذلك قال هنا في الآية بتاعت الأنبياء أقريب أقريب أم بعيد ما تعدون؟ تعرفها ما تعدنا هو المبتدا مش مسؤول عنا، المسؤول عن القرب والبعد. ولذلك القرب جاء في بعد الهمزة والبيجع بعد أم، لأنه هو هذا المسؤول عنا. لكن ما تعدنا ليس مسؤول عنا، تأخر تقدم لا يضر، في التقديم والتأخير لا يضر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. هذه حروف العطف اللي هي لا ولكن وبل تشترك وتفترق، تجتمع وتفترق، يعني في شروطها تجتمع وتفترق، يعني بنات شيء يجمع وشيء يفرق بين كل واحد منهم. حاصل هذا الموضع حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا فيما اشترك. أما اشتراكها فمن وجهين، أحدهما أنها عاطفة، يعني أنها عاطفة لا عاطفة، لكن بسكون النون عاطفة بل عاطفة. والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. يعني مثلا لا تفيد رد السامع عن الخطأ، وكذلك لكن وكذلك بل، يبقى هذا اتفاق ولا مش اتفاق؟ فيش اتفاق؟ فأني عاطفة. وفي الفائدة من شنو الفائدة؟ أرد المخاطب إلى الصواب. وأما افتراقها فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب، أن لا تكون لقصر القلب بل وقصر الإفراد. هو أولا شغل معنى قصر القلب وقصر الإفراد وقصر التعيين، ثلاثة أنواع. شوف أنا أجيب لك مثال واحد فقط، ما محمد إلا رسول، قصر، حصرت محمد في صفة الرسالة، قصر إضافي كويس. هذا رد على من؟ الكفار ماذا قالوا عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ساحر، كاهن، مجنون. هل جابوا كلمة الرسالة؟ لا. يبقى لما يجي القرآن يقول له ما محمد إلا رسول قصر قلب ولا لا، معناها جاء حاجة غير مذكورة في التلاف الأشياء المذكورة. أما ماذا قالوا عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ساحر وكاهن ومجنون. جاء القرآن وقال وما محمد، قلب هذه الأشياء وجاب لهم الصح ولا لا. هذا شيء يسمى قصر قلب، بمعنى لو عبد الرحمن يقول مثلا جاء زيد، نقول لك ليه ما جاء إلا عمرو، قصر قلب ولا مش قصر قلب؟ يعني جبت لك كلام انت مش هو اللي قلت. هل شو يسمى؟ افرض الكفار قالوا محمد شاعر وكاهن وساحر ورسول، فرضا ما قالوا عن شكلها، يبقى اذا الرسول وحده من الصفات اللي ذكرها ولا لا؟ يجي القران يقول وما محمد الا رسول، هذا قصر افراد، يأخذ صفة من الصفات المذكورة وأثبتها وسيد المكان، شو يسمىها لي؟ قصر إفراد. معي ولنا؟ الكفار قالوا فرضا، هذه لم يثبتها القرآن، محمد ساحر شاعر كاهن ساحر. جابوها حتى ورسول يعني رسول بل. لكن هم مترددين بين هذه الصفات تردد. شو معنى التردد؟ عندهم استواء هذه الصفات كلهم مترددين يا واحدة من يا هذه يا هذه يا هذه، والمطلوب منها التعيين. يبقى في هذا السماء يسمى لما جاء الرسول قصر التعيين. يبقى القصر كان ينقسم قصر قلب وقصر إفراد وقصر تعيين. قصر القلب شنو هو؟ أنك تجيب شيء غير مذكور. وقصر الإفراد أن تختار صفة من الصفات المذكورة وتسيب البوتين في الباقي. وقصر التعيين أن اللي كان فيك متردد ما بين هذه الأشياء تتعين له واحدة منهم. يبقى إذن أهل المخاطب يعني أتى بأشياء وانت جبت له غيره تسميه قصر قلب، اخترت له واحدة من الأشياء اللي ذكره يسمى قصر إفراد، هو متردد ما بين هذه الأشياء واخترت له واحدة يسمى قصر تعيين. قال لا، ليش تستعمل به؟ لما تقول مثلا جاء زيد لا عمر، المتكلم شو قال؟ جاء زيد وعمر. انت قلت لا، ايش تقصر له؟ قصر افراد. شو بيقول له؟ جاء زيد الله عمر. افردت له واحد ولا ما افردت لهش واحد؟ قل جاء زيد. انت قل له لا، نقول لك جاء عمر لا زيد. ايش يسمى؟ قصر قلب. قصر قلب. يبقى اذن هو تنفع لان تكون قصر قلب، وتنفع ان تكون لان تكون قصر افراد. مثلا نعود المثال، أنا ماذا قلت لك؟ قلت لك جاء زيد وعمر. شو تقول أنت؟ شو يسمى جاء زيد؟ شو يسمى قصر إفراد؟ قصر إفراد يعني اخترت لي واحد من اللي ذكرت لك. الثاني ليش قلت جاء زيد؟ أقول جاء عمر لا زيد، يسمى قصر قلب. قصر قلب. يبقى إذا تنفع لأن تكون قصر قلب، وينفع أن تكون قصر إفراد. واضح الفرق بيناتهم ولا مازال في شك؟ يبقى إذا الإفراد معناه أنت تختار واحد من المذكورين، والإفراد أنك أنت والقلب أنك تجيب له شيء هو ما ذكرش. واضح؟ يبقى إذا لا تستعمل. قال هنايا أن لا تكون لقصر القلب، ما تقدرش تقول أن لا تكون، دي النفي بديرها نفي تنفي بها الفعل، لأن نعربها أن أحدها أن لا اسم أن، وجملة تكون هي الخبر، مش تقراها على أساس أن لا تكون بالنفي. أن تستعمل لقصر القلب ولقصر الإفراد، ولكن إنما يكون وبل ولكن نعم وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول جاءني زيد لا عمر، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد أو أنهما جاءاك معا. يبقى إذن هذه قصر قلب أو قصر إفراد. إفراد إذا كان هم جاءوا جميع وكويس، أو كل واحد منهم جاء بروحه مش مشكلة، أنت تعين لواحد من المذكورين هذا شو يسمى إفراد. وإذا كان للقلب أنك أنت تذكر لشيء هو لم يذكره. وتقول ما جاءني زيد لكن عمر بقى كويس، لكن هنا لابد أن تكون مسبوقة بنفي، أي أن نفيت الفعل نسبة الفعل إلى ما قبلها وأثبتها لما بعدها. شو بنقول هنا؟ إلى قصر القلب. من هو اللي جاي؟ عمرو. وانتفي المجيء لمن؟ عن زيد. نعم. أو بل عمر ردا على من اعتقد العكس. والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات. أنت لما جاءني هل تقدم عليها نفي وبل ولكن تقدم عليها النفي ولا لا؟ يبقى لا تستعمل لإثبات الشيء لما قبلها ونفي عما بعدها، ولكن بالعكس تأتي ليش؟ لإثبات النفي لما قبلها وإثبات الإثبات لما بعدها. نعم. وبل يعطف بها بعد النفي ولكن إن ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويكون معناها كما ذكرنا ويعطف ببل بعد الإثبات ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصييره كالمسكوت عنه. يبقى ثلاث حروف إن بل تكون مسبوقة بإيش؟ بإثبات. لا تكون مسبوقة بالإثبات ولكن تكون مسبوقة وبل بالاثنين، يجوز أن يكون نفي ويجوز أن يكون إثبات. مقسومة الحكاية ولا مش مقسومة؟ مقسومة. لا يكون ما قبلها مثبتا ولكن يكون منفيا، وبل يجوز أن يكون مثبتا ويجوز أن يكون منفيا. وتصيره كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، وذلك كقولك جاءني زيد بل عمر. كويس. هنا مسبوقة بنفي ولا بإثبات؟ إثبات. من الجاء اللي قبلها ولا اللي بعدها؟ اللي بعدها. جاءني زيد بل عمر، أضربت على الأول وانتقلت إلى الثاني. يبقى زيد شنو حكمه؟ جاء ولا ما جاش؟ لا. قل لك اسكت متاع باش كان من عباش. أني من أفعل شيء ولا ما جاش؟ هذا عاب حكم المسكوت عنا. المسكوت عنا شو معناه؟ لا تثبت له ولا تنفي عنه. فهمت القصة كيف يعني؟ تو هنا لما تقول مثلا أضربت عنا ليه سيبته؟ ليه سيبته؟ لأن ما نعرفش، ما عندش دليل على أن جاء أو ما جاش. مش قال هنا أقرأ اقرأ ما قال كالمسكوت عنا. شو معنى المسكوت عنا؟ مش معروف، مش معروف. لكن في اللي بل بالله ولكن نعرف ولا ما نعرفش؟ معروف. ايوه. وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق، وبه قال الفارسي وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر. يعني الشيخ لا يقول لك بالنسبة لإما لا يعتبرها، ليش؟ لأن عادة دائما تكون مقرونة بالواو والواو العطف. ما ياش ماشي الحال. ينتقل إلى نوع آخر وهو من التوابع وهو البدل. قال المصنف رحمه الله تعالى والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة وهو ستة. بدل كل شوف التعريف. البدل تابع، هذا جنس يدخل لدى التوابع كل ولا لا؟ مقصود بالحكم. تقول النعت المقصود بالحكم الأول والثاني للتوضيح أو للتخصيص، والتوكيد المقصود بالحكم الأول والتوكيد جاء لرفع الاحتمال، وعطف البيان المقصود بالحكم الأول والثاني جاء لتوضيحه نعم. ما والعطف المقصود بالحكم الأول والثاني تابع له في الحكم، لكن هنا جاء هذا المخالف أن المقصود بالحكم الثاني والأول ذكر على جهة التوطئة، على جهة التوطئة، وبذلك يأتي في التوكيد أو في البدل نوع من التوكيد، في البدل فيه نوع من التوكيد. أي وهنا أيضا بلا واسطة، بلا واسطة يخرج منها التوائل المعطوف لعطف النسق، لأن التبعية كانت بواسطة حروف العطف، وأما في عطف البدل فليس هناك واسطة. يبقى إذن وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. وهو ستة ينقسم إلى: أولا بدل كل نحو مفازا حدائق، إن للمتقين حدائق، يعني هنا أضرب عن مفازة، والمفازة شنية هي حدائق. يبقى إذن حدائق شو تعرفها؟ بدل. ولذلك قال البدل على نية طرح المبدل منه، أو على نية تكرار العمل. كأنك ترى في المثالين لو طرحت المبدل منه شو بتقول؟ إن للمتقين حدائق. وإذا كانوا على تكرير العامل كأنك قلت إن للمتقين مفازة، إن للمتقين حدائق. وفي التكرار فيه توكيد ولنا، وفي التكرار توكيد. يبقى البدل شنو كعباء شنو قالوا فيه؟ على نية طرح المبدل منه اعتبر كأنما مفش. ولماذا ذكر توطئة لذكر البدل؟ هذا شو يسمى بدل كل من كل. الحدائق هي مفاز، والمفاز هي الحدائق. يكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن لهم حقوق علينا وإلى السامعين والحاضرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق إلى ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اصلح شأننا كله ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين، آمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء